أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق في الحالة الثانية، وما زال الكلام فيها، وهي الحالة التي تكون فيها الفريضة زائدة عن السهام. ولم ننتقل إلى حالة أخرى. في هذه الحالة قلنا فيما سبق بأنه تتولد عندنا مشكلة، وهو أن يكون هناك شيء زائد في الفريضة. فماذا نفعل؟ قلنا لابد أن نرد هذا المتبقي على أصحاب الفرائض، على أصحاب الحصص، بنسبة حصصهم، بنسبة سهامهم. فقلنا حينئذ لابد من إيجاد فريضة جديدة، فطلبنا قانون لإيجاد الفريضة الجديدة وما شاكل ذلك. وأشرنا في آخر المطلب إلى مشكلة، وهو أن الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق كان أصحاب الفرائض كلهم يرد عليهم بلا فرق، فحسبنا النتائج النهائية. تارة نفترض بأن الفريضة تكون فيها الفريضة زائدة عن السهام، لكن المتبقي لا يرد على الجميع، إنما يرد على بعض ما هو موجود في المسألة. فكيف يكون حساب المسألة؟ الآن إن شاء الله نشرح في هذا المطلب ونذكر ذلك في مثال. شيخان بسم الله المسألة عشان نفس المسألة السابقة التي أخذناها، أول مسألة أخذناها في الحالة الثانية، وهي ما لو كان عندنا أب وعندنا أم وعندنا بنت. حسبنا هذه المسألة وانتهينا منها. الآن نريدنا، وكانت المسألة بأنه نرد على الأب والأم والبنت. أشرنا في آخر الدرس إلى هذه الإشكال، بأنه لو فرضنا أن هناك أخوة، يعني شخص توفى وترك أبا وأما وبنتا، وكان أيضا عنده إخوة، في هذه الأحوال الإخوة لا يرثون لأنهم في المرتبة الثانية، إلا أنه مع وجود الإخوة، عندنا قاعدة، مع وجود الإخوة لا يرد على الأم. لماذا؟ لأنه قلنا مع فرض وجود الحاجب لا يرد على صاحب الفريضة، فالأم تستحق الثلث مع عدم وجود الولد، والثلث مع الولد، مع فرض وجود الحاجب. ومن الحاجب الإخوة، كذلك أعطنا الحاجب أيضا أولاد الميت، صحيح؟ وإن ذل الأحفاد، فمع فرض وجود الإخوة للميت لا يرد على الأم، تستحق هي نصيبها، وهي نصيبها مع فرض وجود البنت كان الثلث، نعم، مع عدم وجوده يستحق الثلث، لكن تأخذ نصيبه، لكن مع فرض وجود إخوة بالبيت، هؤلاء الإخوة الذين وجدوا يمنع أن يمنع إذا كان هناك متبقي أن يرد على الأم. فإذا نفترض هنا أخوة، بعض مثلا أن هناك إخوة بالبيت، خب أخوة إيش فائدتهم؟ يحجبهم؟ لا يرثهم، لا يحصلون شيء ولا رحمة الله تنزل. عن شيخ ما سابقا كان له نصيب لهم من الدار إذا لم يكن ولد، وأيضا قلتم مع على الأخر هكذا؟ لا لا، قلنا هنا الثلث مع فرض عدم وجود الإخوة، صحيح، وأيضا مع فرض عدم وجود الولد. فإذا كان هناك ما كان هناك بين، لحظة شوي، شوف هنا في باب الأنصبة، شوف باب الأنصبة الذي ذكرنا الثور، الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة، صحيح؟ مع فرض وجود الإخوة قلنا تستحقوا السوس، صحيح؟ أو مع وجود الولد أيضا تستحقوا السوس. هنا مطلب ثاني، أنه مع فرض وجود الإخوة لا يرد عليه أحلام كما سيأتي. كم يستحق الأب؟ مع فرض وجود الولد بنت موجودة سدس، والأم سدس، والبنت نص. نفس الذي ذكرناه فيما سبق. كم الفريضة؟ كم تساوي الفريضة؟ ستة. فريضة مباشرة يعني ستة اثنين، يعني كامل أكبر المخارج بينهما تداخل فيكون ستة. الحين انتهينا العدد، ما احتاج نكرر. خب قدر ذكرنا أمس، فالأب كم يستحق الأب؟ واحد. الأم واحد. البنت ثلاثة. كم الفريضة كم تساوي؟ خمسة. هذا الفريضة ستة، أكبر من السهام. السهام كم؟ خمسة. هناك متبقي، المتبقي سهم واحد، لأن الفريضة ستة وزعنا خمسة بقى سهم واحد. طبعاً شرحنا المطلق، طلعنا النسبة ونسبة واحد إلى واحد إلى ثلاثة، وطلعنا المتبقي دهن. الآن المشكلة مع فرض وجود الأخوة، الأم لا يرد عليها، فهل نفس الطريقة التي عملناها فيما سبق تأتي أو لا؟ نقول قاعدة، نقول نفس القانون، الفريضة الجديدة تساوي الفريضة القديمة في عدد أسهم. تذكرون سنة أكتب شيء بس وقفته؟ كنت أنا بكتب شيء في هذا الأسهم لكن وقفت عشان ما يصير اشتباه، عشان ما يصير إشكال. الآن نبين ما هو مرادنا من عدد الأسهم في هذا القانون؟ هل عدد الأسهم عدد النتائج اللي تطلعها في القاعدة الأولية في أول ما نتكلم عن طلعنا أسهم، هي عدد الأسهم أو لا؟ نقول لا، المراد في القانون عدد الأسهم، عدد الأسهم للأشخاص الذي يراد عليه. تفهمين؟ يعني نشيل الأم الحين الآن بينهم. إذا المراد من عدد الأسهم مو عدد أسهم قطعة الفراغ هو واحد واحد دائما، لا، عدد الأسهم يا أسهم للأشخاص الذين يرد عليهم. هذا القانون الحقيقي، بس أنا ما ذكرت القيد عشان ما يصير شوي شوي واحد تدرج تدرج بالتشريع. لا حيث إذا الفريضة الجديدة تساوي كم الفريضة القديمة؟ كم الفريضة القديمة؟ ستة. فريضة سيد كم؟ فريضة كم؟ متبقي. لا، الفريضة كم؟ ستة. خب، من هو الأشخاص الذي يرد عليهم؟ الأب يرد عليه، والأم لا يرد عليه مع فرض وجود الحاجب والأخوة. البنت يرد عليه، إذا الأب يرد عليه والبنت يرد عليه، فنأخذ سهام الأب وسهام البنت، فكم يصير مجموع السهام؟ أربعة. واحد ثلاثة كم صير؟ أربعة. أربعة يساوي أربعة. هاي فريضة جديدة. خب الآن كيف ننسب؟ هناك إن الله أفضل أخطرنا في ننسب واحد إلى واحد إلى ثلاثة. لا، هي واحد إلى ثلاثة فقط اللي يرجع، لأن هذا المتوقي الآن. الآن سوف نأخذ الأقرب. خب احنا صار فريضة جديدة، ماذا نفعل حينما نقرر الفريضة الجديدة؟ نحسب الحساب الجديد. فكيف يكون نصيب الأب؟ سدس فريضة الجديد الجديدة، صحيح؟ إذا سدس في 24 كم؟ سدس في 24 4. نصيب الأم يتغير نصيب الأم. بلي شيخ، خمس مسامحة حسب حيث الفريضة، يعني سدس في الفريضة نصيب الأب. كيف نصيب الأب؟ سدس الفريضة الجديدة. لما كانت فريضة ستة طلعنا سدس ستة، صح واحد؟ لا، شلون جمعتم هناك؟ هذه سدس الفريضة، سدس في الفريضة الجديدة، يعني سدس في بي نظر. طب سدس في 24، هاي بالرياضيات 1 في 24 24، شوف هذا يعني كان 24 على 1 تضل البصمة المات، يعني 24 6 في 1 6 تقسم 4 6 في الآلة يطارق 4. طيب الأم ما تأخذ نصيب الأم؟ ليش؟ لا، لأنه فريضة جديدة صارت. الأم لا تأخذ من المتبقي الآن. طب نصيب الأم كان سدس فريضة جديدة سدس في 24 يساوي 4 أسهم. نصيب البنت نص الفريضة الجديدة أو ثلاثة على ستة أو ثلاثة على ستة نفس الشيء، ويساوي نص في الفريضة الجديدة كم؟ 24 يساوي 12. لكن الآن خلناهم شيء جديد، بس غيرنا فقط هذا على الأساس صار أربعة فقط نفس الشيء. أمس ماذا نفعل؟ نحسب المجموع. كم المجموع؟ مجموع السهام أربعة وأربعة ثمانية وعشرين عشرين. كم المتبقي؟ عندك فريض 24. إذا المتبقي كم؟ ساوي 4. ماذا نفعل في الأربعة؟ ها نوزع الأربعة على من يستحق الرد. يا ريت إذا المتبقي الأربعة يوزع على من يستحق من؟ من يستحق الرد. من هو يستحق الرد؟ الأب والبنت. كم صار نسبة الأب إلى البنت؟ واحد إلى ثلاثة. كما بينا أمس أمسكت المفترض كان واحد إلى واحد إلى ثلاثة. في الحالة الثانية ما نجعل قبل خب، فنوزع المتبقي فقط على الأب والبنت. فكم صار نصيب؟ فكم الرد على الأب؟ كم الجزء على الكل؟ على الكل مثل أمس بالضبط. الجزء كم؟ واحد. على الكل أربعة. من المتبقي على ربع متبقي المتبقي. شيخنا هاي العبارة اللي فوق يوزع على من يستحق، على من يستحق الرد. فإذا ربع المتبقي ربع في أربعة، في أربعة يعني سهمون واحد، يعني يراد على الأب سهمون واحد. الرد على البنت الجزء على الكل. الجزء كم؟ البنت ثلاثة على أربعة. أضرب بالمتبقي كم؟ في أربعة يساوي ثلاثة أس السم. أنا شوف سرعة لأننا شرحنا بس قاعد فقط وعيش فقط تغيير فقط في هذا أنه فكرة أنه الأم نشيها في المتبقي. فإذا لاحظنا المتبقي فقط من حضر الأب والأم. إذا كم النتيجة النهائية الآن؟ النتيجة النهائية الأب كم يستحق الأب؟ النصيب الأصلي زائد الرد. 13 سهم أي؟ ثلاثة أسهم. ثلاثة في أربعة أربعة في الرياضيات تختصر أربعة في أربعة كفر. النصيب الأب كان سيدنا نصيب الأصل الأب من فريضة سيدة الحق كان أربعة. الرد كان مقدار ما ردين عليه؟ أربعة. كم ردين عليه؟ على الأب كان سهمون؟ واحد. سهمون خمسة. خمسة. الأم ما فيه يساوي النصيب الأصلي في رد؟ ما في رد بس نصيب أصلي. كم الأم تساوي؟ كم الأم نصيب الأصلي؟ أربعة. أربعة أسهم. نصيب البنت محتاج تكتب قانون بعد في مرة. البنت كان نصيبها الأصلي كم البنت؟ هي نصيب الأصلي من فيضة جديدة 12 زائد كم يرد عليها؟ ثلاثة أسهم يساوي 15. خلي نتأكد هل تساوي الفريضة؟ لابد أن يكون المجموع تساوي الفريضة النهائية النتيجة النهائية. كم المجموع؟ 5 15 كم؟ 20 24. إذا هذه الفريضة هاي مجموعة الأسهم النهائية هذا يساوي فريق. إذا معنى الفكرة الجديدة نفس أن تضبط المسألة فقط بأن المقدار الفريضة الجديدة حسابها وإيش إحنا نلحظ الأسهم الذي يرد عليهم ونطلع الفريضة ونطلع المتبقي نقسم على من يرد عليهم. فبهذا القوانين فعلا نجمع الأصل معا كذا. لو تلاحظون أنت إلى ما قام في إخوتي في الفرق كم كان النصيب النهائي؟ رجعوا إلى المسألة كم كان النصيب النهائي الآن؟ كم كان؟ نصيب النهائي الآن ستة. ستة يعني في النهاية ستة. خب الآن كم طار؟ خمسة. شوف الأم كم طار فيها؟ ستة. صار أربعة الأم. البنت كم كان فيها؟ 18. كم صار؟ 5. تقول تعال قلل هيقول قلت نعم تبدينا؟ أجل قلت شيء. وبالأول إذا كانت تقول الأخوة يوم كانوا موجودين الأخوة يوم كانوا موجودين الكم يعني الأخوة لما كانوا موجودين مثلا الأب كان يأخذ سوت ستة خمسة فطار مسكين حتى على والأم كانت حط الخمسة حصلت أربعة كان حط ستة حصلت أربعة بل هذا البنت حاصل تقول البنت 15 مع أن البنت كانت كم 18 فكرة خسرة مرة مشكلة يعني صار تلو ضرر على كيفهم هذا المتابع وش يجاوبهم هذا فقط هذا كبير نقول لا بد أن تلحظ خمسة من وين خمسة من 24 يعني يعني فريضا خمسة 24 قد كم فريضا 30 فأي أفضل نحصي واحد خمسة من 24 وستة من 30 لا أصلاً أربعة. أصلاً أربعة أفضل. يعني إذا أنت متحرك تجني أنت متحرك إلى حاضر فريضة. يعني يساوي. يعني لو كانت التركات تفهم. لو كانت التركات مثلاً أحسب مثلاً كذا. أحسب البيت. لو كانت التركات في 400 دينار هاي التركة. طارت الفريضة نقولها كم؟ أنا فرضنا 30 صحيح؟ طارت الفريضة نقولها كم؟ 24 إذا كم كانت النتائج؟ الأب تساوي 6 الأم 6 البنت كم؟ 18 هني الأب كم كان؟ لا كم صار عندنا؟ 5 الأم 4 البنت 15 لو كانت التركة 400 والنتيجة حسب تقسيم كل فريضة يطلع النتائج. فلو كانت الفريضة 30 أبي حصل 6 وش معنى 6 كيف نطلع مقدار السهم الواحد؟ التركة على مقدار السهم. مقدار السهم الواحد بينا أكثر من مرة أمس وغيره أنه عبارة عن التركة على مقدار الفريضة. فريضة. التركة كم تساوي التركة 400 دينار على 30 هي مقدار السهم الواحد. كم تصير؟ 40 على 3 لا في داري محتاج 13 وقت 3 عشان نتأكدهم أما يا شمال 40 قسم على 3 13 13 هذه مقدار السهم الواحد لو كانت الفريضة كان 30 هي لو كانت الفريضة 30 خلاص طب جاي احنا ده 600 احسن من الموضوع ده كم كده 6 4 5 لا ما خلاص ما فيش فرق فكر في السلعه هاي مقدار السهم لو كان فكر في السلعه ستة خلنا واحدة فهمت كيف تقول لك؟ نعم بس خلينا نكتب الترك 79 فقط ثمانية لحظة شنو الدين هذا وكيف ما هو؟ أمانة 480 بس رفض إذا لو كانت الفريضة لو كانت هي على فرض أمس يعني لو لم يكن لو لم يكن الأخوة لو لم يكن موجودين لسنا النظر الرياضيات لا نتفق موجودين إذا كم كانت الفريضة فريضة تساوي 30 نصيب الأب كم يساوي فرض بنفرض خلنا نفرض المسألة لأن لحظة التركة كم كانت فرض وشفى التركة 480 جهنم يسوي مضبوطات صحيح. التركة كم؟ التركة كم من النقطة 48؟ أي شيء عادي ما عندنا على الأثمان تقريبا 450 400 دينار إذن الحالة هاي كم فريضة كانت فريضة؟ ثلاثين. نصيب الأب كم؟ ستة أسهم. كم مقدار السهم الواحد؟ 13 الفريضة على؟ فريضة على الشركة. الشركة على الفريضة. شركة كبرامي على الفريضة كم؟ فريضة 30. كم سيطرة 13.3. إذن نصيب الأب كم؟ ستة. ستة بيجي 13.8. 79.8. نصيب نصيب الأم نفس الشيء صحيح؟ نفس الشيء. ستة في 13.3. 79.8. نصيب البنت كم كم؟ 15 فاصلة في ضفة 13.3 كم؟ 239.4. خب متبقيات كذا مفروض تجمع طريقة 400. خب مو مهم حين هذا لو كانت الترك لو كانت الفريضة كم 3.30 هي لو كان الأخوة موجودين لو لم يكن موجودين لو كان الأخوة موجودين كم الفريضة كان؟ من 4 الشيخ حتى الآن يطلع من 3.9 تقريباً 400 يعني تقريباً خب الفريضة 24 كانت صحيح؟ كم تحصل مقدار السهم؟ لا سنة تركة على الفريضة يعني تركة كان 400 على 24 كان 1 دينار قسمة 24 يساوي 16.6 كان 6.7 لك تقريب 6.7 هاي مقدار السهم إذن طويلة من سلسلة صعبة أنا أبي لكم أنهم تحسون بالأثر مو بس نطلع أرقام ما رفعناها أقول إيش دخل فريضة إيش دخل تركة إذا تحس بالأرقام نصيب الأب وسوي خب نصيب الأب كم نصيب الأب 14.7 كم نصيب الأب طلع كم مقدار 5 خمسة في 16.67 3.80 كم؟ 3.80 شوفوا 3.80 كم؟ 79 أكثر طلع شو نصيب العام أربعة نصيب العام كم أربعة في 16.6 يساوي 6.4 شوف هاي كان 79 فصارنا ما ردينا على فنقصت خب نصيب البنت البنت كم الجديدة حسبناها قبل يعني ما لاحظنا من يرد إليه ما يدري خطأ يصير صلاة من زقاق ضلط الله يفهم تبقي ما يقبل قسمة زيارة أنت شوف بما يفهم يتحسب هو بيبقى بقية أي بقية مشكلة إحنا لو إحنا لقينا في القوانين في قانون التشريعي الفكرة مو حل هنا حلتنا نجيب على الجديد بحيث القسمة يبقى باقي وقبل القسمة الباقي على ما يرد عليهم هي تفكير شلون سوى القانون يطيح القانون في الجنة يعني هو في الأصل هو غير نص رياضي الحين هاي طريقة كانت طريقة وهي طريقة كانت طريقة عادية هاي واجب عليكم حلوها بالطريقة الرياضية نعم شنو طريقتين طريقة قوانين طريقة رياضية بالتفكير حلو هالمسألة وفرض اللي علينا اليوم بطريقة رياضية بغض النظر عن القوانين يعني إذا كان موجود أخوة إيه اليوم مثلا إذا كان موجود أخوة أحلل مسألتين بطريقتين أنا أعطي الفرق الأولى بطريقة واحدة أنا حليتها نعم وبالطريقة الثانية تحل الواجب عليكم أسألك خب بالطريقة الثانية لا مو حين خلنا الحين هاي الآن انتهى الكلام الواجب طيب القسمة القسمة الثانية شيخ أنا بس 16 ما يجبنا هذا هذا لأن هذا مقدار السهم كيف نطلع السهم؟ قانون عندنا أنه التركة على الفريضة صحيح فالتركة 400 فريضة كم 24 فيطلع السهم الواحد 16.67 صحيح شيخ الله بكتب هذا الحين ايه صور أهم شيء تفهم الفكرة، يعني أنت وقت تظهر الفكرة بعدين تجد صارات أنت. هذا كله لو كانت وش هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة سهلة جدا، خلينا نخربين. الحالة ما فيها الإصابات معقدة. الحالة الثالثة لو كانت الفريضة أقل من السهام، طيب لو كانت الفريضة أقل من السهام، فيصير مشكلة عندنا السهام أدنى من الفريضة، فلا بد أن ننقص. خب ننقص على من؟ خب يعني إذا خلنا هذا النطاق عشان تتضح الحالة الثالثة تكون فيها الفريضة أقل من السهام، يعني السهام بعبارة أخرى أكثر من الفريضة، عبارة 12 حسن التوارد نفس الشيء. خب نعطي المطار عشان يتضح، نشرح المطار بالمطار. لو كان عندنا شخص توفى وعنده أب وأم وبنتان وزوج، زوج يعني توفى عندها زوج، شخص توفى وعنده أب وأم أبوين موجودين، تبنى زوج زوج شخص توفى فضربت وعندها أنت لقيت زوجين والإنسان كم يستحق الأب هذا الحالة؟ بنتان بصالة ثلثين، الزوج مع حرب على موجود الولد ما عنده ولد على المين الزوج تقول مع حرب موجود الولد روح، لأن الزوج ينطب نص روح الروح هو النصيب الأهل لأنه الزوج. خلينا نشوف يلا روح نحل المسألة. لازم أول شيء نشوف الفرق فريضة كم المخارج عندنا أو كم المخارج؟ لا المخارج المخارج توحيد المخارج هذه 6 و6 يعني 6 متكرر 6 و3 و4 كيف نطلع حيوان خرج 6 و3 و4 أنت أخر قبل كده شرحنا شوية منها تأخذ 2 وطلع المخرج هون والمخرج النتيجة تنسب إلى المخرج ماشي الآن فيك تأخذ 6 و8 و3 مخرج 6 15 على 12 في طريقتين الآن ناقش من 6 و3 أكثر من طريقات كل الطرق تؤدي الى الله عندنا المخارج ان شاء الله بين 6 و3 ما بين 6 و3 وش بين 6 و3 تداخل 6 وش حق التداخل اكبر مخارج اذا ناخذ اكبر المخارج لو كان 6 وصير مخارج عندنا 6 و4 وش بين 6 و4 توافق بالمعنى الأخص خب توافق بالمعنى الأخص توافق بالمعنى الأخص خب لأن 6 عبارة عن 3 في 2 4 2 في 2 فهذه 2 ليس أحدهما وش حد التوافق كيف نطلع المخارج من طرف الأخص وش القانون بالضرب المخرج يساوي في وفق المخرج يساوي أحدهما في وفق الآخر وش قال الوفق؟ يعني الثاني على المعنى واضح كل ثلاثة ليش صار توافق المعنى الآخر؟ طيب خلصنا منه 6 و4 خدمة لأنه 6 عبارة عن 3 في 2 صحيح و4 2 العامل المشترك ما هو 2 هو الاثنين ليس احدهما فكان عندنا قاسم مشترك وليس احدهما فيقول وش بينهم فيقول بينهما 3 فيكون بين توافق المعنى الآخر خب كيف نطلع احدهما خلينا نضرب احدهما كم يا جماعة؟ احدهما 6 كيف فرق الوفق؟ الوفق الوفق ما معنى الوفق العدد على القاسمة القاسمة المشتركة قاسم مشترك لو أربعة على اثنين كم العدد اللي عندنا الباقية أربعة على اثنين على قاسم مشترك بين ستة لأربعة كم اثنين اثنين عدد اثنين واثناعش متوافقين بعض في رقم في اثنين اثنين ويساوي كم ستة في اثنين يساوي اثناعش أنا شو حس على ما خلاص هم لنا إحنا هلتنا الأمور اللي تحديد هيك بطلع هلتنا حساب الفريضة إذا ما خرجنا إلى الفريضة كم حساب الفريضة إذا الفريضة إثناعش كم يصير نصيب الألف كم يصير نصيب الألف سدس إثناعش هذا كم فريضة كم يصير الألف نص سدس إثناعش خلب خالد وحنا قرآن إذا عنده عندنا أب زائد أم زائد بنتان زائد زوج خب الأب سويت 12 كم سويت 12 يساوي 2 كم سويت 12 2 خب كم ثلثين 12 يعني 12 في ثلثين كم لحظة 4 الزوج عبارة عن كم روح 12 3 فهذه السهام صحيح في الاختصار الوحيد لو سيضرب بسرعة أصلاً ما يحتاج إن واحدة بخامات في 12 مباشرة بس نحن فالطريقة عشان أذكركم بالقوانين اللي أخذناها خب نلحظ وهي خلاص حلت المسألة الحمد لله فعندنا طريقة نقسمها على 12 فريضتها ونعطيها 2 هذه 2 كمان إذا الحمد لله فهمت المسألة ولا أنت ضر تأكد شوف السهام تختار الفريضة المساوي وتقسم وتمشي فكم عدد السهام؟ السهام الفريضة كم الفريضة 12 14 كم السهام 2 2 4 8 14 12 12 3 15 15 إذا الفريضة أقل من إذا الفريضة أقل من السهام هذا الحين كيف نتعامل كم المقدار الأقل كم النقص النقص كم يساوي النقص الفريضة 12 والسهام 15 كم الفرق بينهم ثلاثة النقص ثلاثة وش نسوي في النقص الحين ده قسم على مقصر كل واحد حسب سهام هذا في خمسة هذا حين عنده قد يقول ولي واحد نفس اللي درسنا سابقا المتبقي كما قال أنا المتبقي وقسمنا نقول نحن الإمامية في هناك فرق بين الرد وبين النقص ليش نفرد المسألتين لأنه في النقص ليس النقص يكون على جميع أصحاب الفروض واضح في الرد يا رب يا رب يعني نحكي بالرد أن الرد على أصحاب الفروض إلا في بعض المسائل مثل الأم كما ذكرنا النقص نحن الشيعة الإمامية خلافا للعامة العامة قالوا بأنه في مسألة العود النقص في مسألة العود ما معنى العود؟ يعني يكون عدد السهام أزيد من الفريض الفريضات يعني فريضة أقل من السهام قالوا النقص يدخل على جميع يدخل على بفعل الأم بفعل من دم الزوج فالزوج يصير جديد مفروض بطريقة معينة بحيث أنه ينقص عليهم بنسبتهم مثل ما قلنا سواء يكون شوك أنا جاب عمية كانت تدفع دينار ما رأى إحنا خسرنا 500 دينار كيف نصير النقص على الاثنين؟ عن طريق الطريقة إحنا من بعض الشيعة قالوا يقولون لك النقص يدخل على أشخاص معلولين إذا وجدوا يدخل النقص عليهم دائما موجود النقص لا يمكن أن يوجد إلا إذا كان هؤلاء موجودين النقص يدخل على من؟ يدخل على البنت مهم ده النقص يدخل على البنت كذلك أيضا يدخل على البنتان بنت واحدة والبنتان فصاعدا ويدخل على المتقرب من طرف الأب لا الآن بعدين شو المتقارب الآن هذا المتقارب على الإخوة والأخوات المتقاربة بالأحضن الدقة الأخوان الإخوة والأخوات المتقاربين إلى الميت من طرف الأب يعني من طرف الأب يعني الأخوة والأخوات للأب أو للأبوين جيد هم شيء الأب إذن الذي من جهة الأم لا يقع النقص ولا يقع على الزوج ولا يقع على الزوجة ولا يقع على الأم ولا يقع على الأخوة فقط على البنت والبنتان والإخوة والأخوات المتقاربة من طرف الأب فقط هؤلاء المتقاربة عليهم سواء كانت الأمم المتحدة أو نعم النقص كم فقط الآن النقص ثلاثة النقص يكون على من النقص الحين إذا في المسألة إذا النقص يكون على من يدخل على البنت إذا انتفت النقص ثلاثة إذا النقص يكون على من في المسألة مالتنا يكون على البنت بنتين إذا كم نصيب البنتين كان؟ ثمانية اسحب الثلاثة اسحب منها الباطل والنقص ثلاثة كم حصلت؟ خمسة بس انتهت بس وكان الله رؤوفا رحيما ما في بعد حساب دليل والرد ونقسم الرد لو كنا عند لو كنا عامل عشان تحتك مرقبان الآن احنا ما نقدر نتخيل من ذلك من بدل الروايات يعني نعم ما نعرف مسألة على رأي العامة ماذا نفعل؟ مسألة أولى تصير بس ما ندري فيها يعني. على رأي الشيعة على رأي العامة ما ندري لأن بعض المرات تقول قرأنا مسألة خمسة مسألة اثنين وثلاثة خب هي فريضة كم مسألة ما نعمل خب واحد يدرس الفريضة طريقة ثانية كيف؟ الآن خلص مسألة؟ 24 باب التأكيد فقط من باب الالتفات إذا أخذت التكلمة قد يختلف شخص عن شخص في الفريضة لكن لابد يكون النتيجة النهائية زين بلحاظ الأخذ من الفريضة نتيجة نهائية صحيحة يعني مو جماعة يبقى طالي الأسفل خمسة وأربعة ثلاثة كم طالي يقول طالي أنا عشرة ستة وتسعة ها هذا الوقت إنه غلط لا حتى الفريضة يخلها قاعدة إذا ضاعت الفريضة تضاع في الأسهم يعني خلي قاعدة لو واحد أخذ فريضة مثلا مثال مثلا عشرة واحد أخذ فريضة مقدارها كان 20 الأول مثلا يفرض أنه عنده أب عنده الأم عنده مثلا زوج تجيب هذا فروض خلينا نكتب شخص أول عشان بعد واحد في المسألة يقول غلط شخص الأول والثاني والثالث الأول يقول لي أنا مقداره 2 هذا 2 كم رفض بقايا 10 6 هذا كم طالع بالضرورة إذا ضاعت الفريضة ضاعت الأسهم هذا أقول لكم إذا ضاعت الفريضة ضاعت الأسهم الفريضة هذه كانت 20 هذه 10 كم الفرق بينهم 10 يعني كان 10 في 2 يعني ضاعت هاي الفريضة كم ضاعتها بمقدار 2 لازم الأسهم تضاع في مقدار 2 أربعة. يعني بصير الشخص الأول كان يستحق أربعة الثاني أربعة الثالث لو واحد كان مريضة 30 نعم ليش ضعف الفريضة؟ قانون عندنا بأن الفريضة إذا كانت 10 يعني هذا نسبة الفرضة 20 هذه مضاعفة نعم إذا الأسهم تطلع لك الناتج هنا لابد أن لما كانت فريضة مضاعفة الأسهم تضاعف معك هاي شغل رياضية خب مثلا أنا عشان أقول لكم ما تفهم من إشكالات لو كان فريضة خلال 5 وخلال 30 5 يكون طالي 5 1 1 واحد اثنين زين اثنين خمسة ثلاثة لازم يصير تكرار واحد واحد أنا بيمس بتكرار مثلا واحد واحد كم تحلي فريضة المفروض؟ يصير 18 هذه خمسة هذه 30 30 بتقول 30 فريضه دي 5 في كم سنه 30 6 فضعت لهم 6 كيف تعمل مقدار المضاعفه تقسم لي على 30 على 5 كم 6 فهي مضاعفه 6 فالاول 3 تضربها في كم 6 تصير 15 6 6 1 6 6 1 6 6 يعني هذا قبل خمس سنين قبل بس تعرف الجمعة. نعم. والله نقول أنا خلاص صح. أيكم فيكم صح. بس بلحظة فريضة. تعرف وقت فريضة وقتها. ولكن هم غير يعني هذي يوم عنده خطأ ما هم غلط. والقاعدة تقول بأنه الفريضة هي الصاعدة الأسم في الصاعدة. شو إحنا ليش نتكلم عن الزبائن؟ وكل مسألة تكون مختلفة يعني. لا مش احنا ذكرنا لأنه في تعرف عند الفريضة قديمة صارت 6 عند الفريضة جديدة 24 صح لا يوم خلنا لا جبتوا يا جماعة يا ريت كمان الفريضة ضاعت في 6 الأسهم ضاعت في 6 تضرب 6 شوفوا هم خلينا نشوف شيء أكبر تفتوا يا شيء أنا هنا قلنا المسألة إحنا كان عندنا فريضة 6 وضعفنا فرق 24 صحيح؟ قمنا ونسوينا طلعنا نصيب الأب والأم والبنت لما كان 6 فإذا ما رح حسب الحساب جديد ما نحتاج نسوي خطة التصوير ليش؟ نقول كم كان نصيب الأم 6 وكم كان فروض 2 فروض مثلا 2 3 1 هي ما كان 6 هي كان 6 خبني 24 كم؟ 24 قطة 6 كاش؟ أربعة يعني لابد أن هذا عبارة عن كم ستة في أربعة فتضرب الأسهم في كم أربعة يعني طيب اثنين في أربعة ثلاثة في أربعة ناش واحد في أربعة أربعة بدون ما نكسر ذلك زين يا إيه هاي بس ما نقول ذلك ما شوفت تعبدا فالتكرار تقدر توصل إليه إذا دائما إذا عندك فريضة وفريضة جديدة في طريقتين طريقة هي معمولية فريضة جديدة يقول طلع نصيب الآن 24 فريضة جديدة يعني سوسة فريضة جديدة ربع فريضة جديدة ثم فريضة جديدة وطلع أجوبة طريقة لا تشوف أنت فريضة قديمة كم مقدارها فريضة جديدة كم مقدارها أنت طرحها عدد الأسهم كما قلنا لك لابد أن تضرب السهام إلى فرعها في عدد الأسهم بصحيح بصحيح تضيع أسهم جديدة تحتاج تكرار أنا كاتب أسئلة اليوم الأربعاء والخميس. أربعاء. بسال. أخيراً ما تريد درس جيدا؟ لا ما تريد درس جيدا. ما تريد درس جيدا. كنسل الظلم. كنسل الظلم. كنسل الظلم. كنسل الظلم. مثال ثاني يا جماعة. خب إليكم هذا إليكم خلص. مثال آخر في مسألة مسألة ماشي ما في يوم. شخص توفى وترك زوجة. شخص توفى وترك زوجة وأختان لأب وكلالة متعددة كلالة كلالة يعني طبعا لهم معنى كلالة لهم زوجة أو زوج زوجة وكلالة متعددة شخص ترك زوجة وأختان لأب وكلالة متعددة طبعا الحساب أخذوا ما جميل هو الأصل ما أدري إن الخميس ما في درس لازم اتفاقكم الكل.